الأخ الكريم يقول الزلازل التي نسمع بها وهي أمر يعني نادر في الجزيرة ونادر في المملكة في هذه، لا شك أنها قد تكون نذر، نسأل الله أن يجعلنا ممن يعي هذا الإنذار، فهي خاصة أنها يعني توالت لأكثر من 20 يوم وهي متوالية تقوى وتضعف تقوى وتضعف، فهي نذر لأهل الجزيرة لأهل هذه البلاد بلاد الحرمين، نذر أنكم خذوا حذركم عودوا إلى الله. ولا شك أننا مقصرين تقصيرا شديدا وكبيرا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرفع عنا وعن إخواننا الذين حصل لهم هذا، بل وجميع إخواننا في بلاد الإسلام كلها، أن يرفع عنا وعنهم جميعا ما حل بهم ونزل، وأن يكفينا شر كل شر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل أو تقول السائلة: إذا كانت مدة الدورة الشهرية قبل تركيب وسيلة منع الحمل هي 6 أيام وبعد التركيب الدورة تستمر لمدة 9 أيام، ومن اليوم 9 إلى 12 تكون قطرة واحدة من الدم في اليوم، فماذا عن الصلاة من اليوم 9 حتى 12؟ ما أستطيع أن أجيب، لأن قضية الحيض مسائله عويصة، وخاصة إذا يعني تصرفت المرأة إما بتناول نوع من حبوب منع الحمل أو الربط أو ما إلى ذلك فترتبك العادة، فعلى الأخت أن تتصل فيما بعد أو تتصل بأحد المشايخ، يحتاج إلى يعني الجواب إلى تأني واستفسار. أحسن الله إليكم. يقول: هل معتقد الشيعة وخاصة الرافضة يخرجهم من ملة الإسلام؟ إذا كان المعتقد الذي ينقل عنهم بتحريف القرآن الكريم وأنه ناقص ومحرف، هذا كفر بإجماع أهل العلم، بل حتى الشيعة المتقدمون الأوائل الذي كانوا في عهد علي رضي الله عنه والتابعين ممن عرفوا بالتشيع، فهؤلاء يكفرون مثل أصحاب هذه المقالة، وكذلك من يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأزواج النبي عليه الصلاة، فالذي يصدر من شيء هذا كافر، هذا بنص القرآن الكريم، من يطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو في أصحابه وبالأخص الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه كافر. أحسن الله إليكم. يقول: سألت عن البنوك الإسلامية في مصر، وقالوا لي اسأل أهل بلدك من العلماء، وعندما سألتهم قالوا المجمع الفقهي يحل وضع الأموال في البنوك الإسلامية، وبنك فيصل هذا من البنوك الإسلامية، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ ما نستطيع مجرد كون بنك يضيف إلى اسمه بنك إسلامي، لأن هذه كما يقولون صارت موضة للأسف، فتجد حتى البنوك الكافرة البنك الأمريكي والبريطاني يجعل عنده زاوية للتعامل الشرعي، فيعني يضحكون على الناس، بل البنوك التي هي ليست أجنبية فتجد بنك من البنوك الربوية يضع له زاوية للتعامل الشرعي بزعمه، وهؤلاء لا يصدقون لأنهم فساق، أقل ما يقال في شأنهم أنهم فساق، لأن الذي يصر على الربا فاسق، لا يقبل قوله، لا تقبل شهادته، لا تصدق روايته، فلا نقبل تقبل أقوالهم، ونأسف بعض أهل العلم هداهم الله يتساهلون مع هؤلاء، فالذي يصر على الربا مدير البنك ومساعده والمحاسبون والمراقبون الذي يصرون على الربا ولو وضع 50% للتعامل الشرعي، ما دام أنه لم يأخذ بقول الله تعالى لما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن كنت صادق دع ما بقي من الربا، أما أن تجعل زاوية بنسبة 20 أو 30 أو 40% تقول هذا التعامل الشرعي، فهذا البنك الأمريكي مثلك والهولندي مثلك والفرنسي مثلك، فهذه لا تبرر حتى تعلم أن البنك مصرف إسلامي بحت، ما يتعامل بالربا بحال من الأحوال ولا بنسبة 1% أو أقل، وعندنا مثل مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك التنمية، هذه 3 فيما نعلم أنها لا تتعامل بالربا بحال، وإن كان عندهم أخطاء وهفوات، لكن الذي لا يقتحم الربا ولا يأتيه وقد يكون عنده نوع أخطاء أخف من الذي بكل مغالطة وبكل تبجح يتعامل بالربا صراحة. أحسن الله إليكم. يقول تقول أم أيتام قاصرين وولت على أولادها القاصرين ابن زوجها المتوفي، وقد تزوجت من رجل صالح وابن زوجها السابق لم يؤدي حق الله تجاه القاصرين، هل لها حق بفسخ الولاية وتوليها على أولادها القاصرين عن سن الرشد علما أنها امرأة صالحة؟ هذه ما نستطيع أن نتكلم، قضية الولاية هذه ترجع إلى القاضي. فأولا إن كان زوجها أبو الأولاد جعل لها الولاية من بعدها وجعلها هي الوصية فهي على ما كان، وكونها نقلتها إلى ابن زوجها من حقها أن تسترجع. أما إذا كان زوجها لم يجعل الولاية بيدها ولا جعلها وصية على أولاده فينظر، فلا بد إذن في هذه الحالة نرجع إلى القاضي وتقدم القضية إلى القاضي في شأن هذا الذي تقول تغيرت حاله، فإما أن يجعلها هي إن كانت أهلا للوصاية على الأيتام أو من يرى القاضي أنه أهل لذلك. أحسن الله إليكم. يقول رجل يملك عقارات مؤجرة لكن لا أملك أموال تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، كيف أخرج الزكاة مع العلم أن الدخل كبير؟ إذا كان الدخل كبير فينظر، إن كان له مشاريع تجارية استثمارية فتكون زكاة التجار هذه المشاريع ينظر. فلعل الأخ يتصل لأن يحتاج هذا إلى استفسار وسؤالات، ما نستطيع نقول ليس عليك زكاة إذا كان دائم يدير أمواله ولا يبقى منها شيء، يعني ما يكون عنده سيولة لكن عنده استثمارات أخرى، فلعله يتصل ويتيسر الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا وفي الآخرة يمد بها صوته، يقول كيف يمد بها صوته وما مدى صحة زيادة رب الملائكة والروح؟ هذا ورد في يعني يصحح أهل العلم هذا الأثر، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الوتر يقول هذا الذكر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يمد بها المد يعني يعطي الحرف زيادة سبحان والرفع أيضا يختبي الرفع وأيضا مد الحروف سبحان الملك القدوس. أما الزيادة فالذي يظهر لأنها لم تثبت رب الملائكة والروح، إنما سبحان الملك القدوس هذا الذي ورد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاتي خلف إمام اتبع المذهب الصوفي باعترافه لدى الجهات الحكومية؟ ينظر يعني الصوفية مدى يعني اعتقاداته الصوفية، قد تكون يعني اعتقادات يعني معتدلة، فإذا كان رجل معتدل ينحو منح التصوف فلا حرج، أما إذا كان يعتقد اعتقاداتهم الباطلة ويتعلق ومريد يعتبر مريد من المريدين ويعتقد أنهم أصحاب ولاية ومثل ما نسمع في بعض البلاد الإسلامية فهذا على خطر عظيم ولا ينبغي أن يصلى خلفه بعد أن ينصح ويذكر، فإذا أصر على هذا الأمر فإنه لا يصلى خلفه. أما إذا كان تصوف معتدل ونوع من الزهد ولا يرقى إلى هذه الاعتقادات الباطلة فأرجو أنه لا حرج أن يصلى خلفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا واقع في ضائقة الله أعلم بها حتى أني لا أستطيع أن أرى أولادي وأصغرهم عمره 3 أسابيع حتى أني طردت من المسكن الذي كنت أقيم فيه، والآن أنا أنام وأقيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أشكو إليك ما حل بي، لكن الذي أطلبه منك أن تدلني على ما يجب علي أن أفعله في مثل هذه الظروف الصعبة التي حلت بي، وبماذا تنصحني لكي يفرج الله عني ما أنا فيه؟ على كل حال لا نملك إلا يعني ما كان الأخ ينبغي أن يعني يضع مشكلته بين المخلوقين، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى أهل الخير وأهل الرأي ليعرفوا حقيقة هذه الضائقة التي يتكلم عنها، هل هي ديون، هل هي مشاكل، هل هي شكاوى، ماذا تكون، كيف يعني لا يستطيع أن يرى طفله الذي عمره كذا وكذا وأنه يبيت في مسجد الرسول عليه السلام. فنقول الأخ أولا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واصدق في توجهك إليه، ثم انظر من تتوسل فيه الخير من أهل الخير إما أن يساعدك برأي أو مشورة أو ما إلى ذلك. ونسأل الله أن يرفع عنك وعن جميع إخواننا ما حل بهم ونزل بهم. أحسن الله إليكم. يقول جاء في الدرس ولا تزكوا على الله أحدا، يقول فهل شرحته لنا؟ يعني الرسول عليه السلام يحذرنا أن نزكي الناس ونثني عليهم بما ليس فيهم، أما إذا كان تخبر عن حاله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان ولا بد فليقل يعني فيه ما يعلمه حقا وأيضا أحسبه كذلك، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أي لا أتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد يكون ظاهر الأمر ظاهر الحال هكذا ويكون عنده أشياء ما أدري عنها يخفي ويتظاهر بما ليس هو حقيقة، فأنت تحتاط نفسك. وأيضا من قبيل الأدب مع النصوص أنك لا تتمادى في المدح والتزكية وتستثني. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم زواج المتعة عند المالكية؟ الذي يظهر أن والمعروف إجماع السلف على أن نكاح المتعة منسوخ ونزل وشرع وأبيح في أول الأمر ثم نسخ، واختلف هل نسخ مرة أو مرتين، لكن أجمع أهل العلم وأجمع السلف على أنه من المالكية والشافعية والحنابل والحنفية وعامة السلف على أنه منسوخ إلا مذهب الشيعة، فالشيعة يعتقدونه وأنه صحيح والصحيح أنه ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول هل كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يشارك بالسيف في المعارك والغزوات؟ الذي شهر عنه أنه لم يكن كذلك والله أعلم، يعني ورد في السير أنه يعني كان إنما يعني بلسانه وتحذير الأعداء وتسليط لسان عليهم أهجهم وروح القدس يؤيدك كما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون أنه يجبن في اللقاء يعني، وذكروا في بعض السير مواقف له تدل على أنه ما كان يعني عنده العزيمة التي عند غيره من الشجعان والأبطال، بل هو صاحب مقال ولسان يتحدى به الأعداء. أحسن الله إليكم. يقول هل من رفع قدميه في الصلاة تبطل صلاته؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن من يرفع قدميه في السجود ولا يمسهما الأرض ولو شيئا ما، بل من حين ما يكبر للسجود ويرفع وقدماه مرفوعتان، فمنهم من يبطل سجوده، لأنه عليه السلام قال أمرنا أن نسجد على أعضاء السبعة وذكر منها أطراف القدمين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تعليق آيات القرآن على الحائط؟ لا، هذا منهي عنه تعليق الآيات.